الله لا إله إلا هو وهل أتاك حديث موسى إذ رأى الرحمن على العرش استوى إلا تذكرة لمن يخشى وإن تجمعوا

فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. فلما أتى نودي يا موسى إني أربك فلما أتاها نودي يا موسى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع. فاخلع عليك إنك للوالد المقدس طوعا وأنا أخترتك فتتبع وأنا وما تلك بيمينك وما واضمم يدك إلى جلالك واضمم يدك إلى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا هارون ولقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعك إلى أمك إذ تزعي أمك فتقول هل أدلكم على من يكفله كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلت نفسا Thank you. سنين في أهل مريم ثم جئت على قدر لي رحيم رحيم وبالحق أقدناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقنا لتقراه على الناس على مصرنا ولجناه تنزيلا وهكذا إفاة لمن والإسلام أعيشنا في رحاب أجيب الله والقرآنية المباركة التي تلاها علينا صالح فريد ذكر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي بل بالعالم الإسلامي كله فضيلة القاري الشيخ أنور الشحات محمد أنور القاري والقاري بمدينة القاهرة الشركة العالمية الكبرى لمعبرات الصوت الحديثة والتوجهات الكبرى على مزاج قريب مصر العربية إدارة حسن العناني بجري يطلب من فضيلة 677 رقم 85 مخازن الفرج الكبرى تحت إدارة الحاج أحمد مختار القطري الهندسة الكهربائية الكبرى تحت إدارة الحاج ناصر أبو الفتوح بالثمن الحجر الخدمات التطبيقية إدارة الباش شعبان بمني الغريفة فتن مني ونسلم الشكر الله تعالى